عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Od Muaza ibn Džebela radijallahu anhu prenosi se da je rekao: O Božji poslaniče, obavijesti me o dijelu koje će me uvesti u džennet, a udaljiti od vatre. On reče: Pitao si me o velikoj stvari. Lahko je onome kome je uzvišeni Allah olakša. Robuj Allahu, ne pridružuj mu ništa, obavljaj namaz, daj zekat, posti Ramazan, hodočasti Kabu. Zatim reče: Hoćeš li da ti kažem za vrata dobra? Post je štit. Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru, i namaz čovjeka u dubini noći. Zatim je proučio: Bokovi njihovi se postelja lišavaju, i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo udjeljuju, i niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. Zatim reče: Hoćeš li da te obavijestim o glavnoj stvari, njenom stubu, njenom najvećem dijelu? Reko: Svakako, Allahu poslaniče. Reče: Glavna stvar je islam, njegov stub je namaz, a najviši vrh je džihad. Zatim reče: Hoćeš li da te obavijestim o vlasniku svega toga? Reko: Da, o Allahu poslaniče. A on se uhvati za jezik i reče: Čuvaj ovo. Reko: O Allahu poslaniče, a zar ćemo biti pitani za ono što smo govorili? Reče: Izgubila te majka, o Muaze, a zar će ljudi biti prevrnuti u vatri na njihova lica, ili reče na njihove nosove, osim kao žrtva njihovih jezika? Hadis bilježi Tirmizi i kaže da je Hasanun sahih.